المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. خطبة في التوحيد. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار العزيز الغفار، مكور النهار على الليل ومكور الليل على النهار، واشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الرسل وإمام الأبرار. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه الأطهار. أما بعد، أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. من ذا الذي أوجدكم من العدم وغمركم بسوابغ النعم؟ من الذي صرف عنكم المكاره والمضار والنقم؟ من الذي أعطاكم العقول والأسماع والأبصار؟ من الذي سخر لكم الليل والنهار؟ من الذي فلق الحب عن الزروع وعن الأشجار النوى؟ من الذي أحيا الأرض بعد موتها بما أنزل عليها من غيث السماء؟ من الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء؟ من الذي أمسك السماوات والأرض عن الزوال؟ من الذي أحكم خلقها وأحسن نظامها فلا يرى فيها خلل ولا إخلال؟ من الذي فجر الأرض بالأنهار والعيون وأخرج الثمار اللذيذة والفواكه الشهية من يابس الغصون؟ أما ذلك إبداع من يقول للشيء كن فيكون؟ من الذي خلق المخلوقات فعدلها وأحسنها وسوى وقدر أقدارا وإليها وجه أهلها وهدى؟ من الذي خلق السماء وبناها ورفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم؟ فجل ملكا عظيما وربا وإلها، إلها قامت البراهين القاطعة على وحدانيته وشهدت الموجودات ببديع حكمته وسعة علمه ورحمته، وخلق المكلفين لعبادته ومعرفته، فقوموا رحمكم الله بما خلقتم له فإنكم عن ذلك مسؤولون، واستعدوا للقاء ربكم فإنكم إليه راجعون، وخذوا ما استطعتم من الباقيات الصالحات وتوبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار فيها المساكن الطيبات. أما ترون الله يتابع عليكم نعمه لتشكروه ويذكركم بآلائه لتعرفوه وتذكروه؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وبذكره تغفر الخطايا ويحصل كل مطلوب. ومن أقبل على ربه وتقرب إليه تلقاه، ومن استعان به وتوكل عليه كفاه، ومن رجع إليه في الرخاء عرفه في الشدة، ومن قام بتقواه جعل له فرجا ومخرجا من كل مشقة. فسبحان من فتح لعباده من رحمته كل باب ويسر لهم الوسائل إلى الخيرات والأسباب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.